السؤال رقم 25، بعد 1000 متر سوف يعترضني: ألف بداية موطن عمران، ب خروج من طريق سيارة، جيم تفرع الطريق السيارة. أعيد، بعد 1000 متر سوف يعترضني: ألف بداية موطن عمران، ب خروج من طريق سيارة، جيم تفرع الطريق السيارة.